وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في كيفيتهم الانتقال للواجب الكفائي. قلنا أفاد اليستي رضوان الله تعالى عليه إذا بادر أحدنا إلى العمل تسقط المبادرة، ولكن يجوز لغير المبادر الشروع، كأنه فسر المبادرة بغير الشروع، وهذا غير واضح، فإن المبادرة إن فسرنا بما تقدم منا من أنه أمر إضافي وهو أن يسرع أحد فيسبق الآخر، وهذا معنى مبادرة من باب المفاعلة، وإما فحين ذنها لا دليل على وجوب المبادرة أصلا حتى يسقط وجوب المبادرة بفعل أحد عن آخر. وإن كان المقصود بالمبادرة هو سرعة الإسراع في هذا في امتثال الأحكام المتعلقة بالميت، كما دلت روايات على ما تقدم وقرأنا بعض الروايات فيما تقدم، فعينذن السرعة يكون هو بل الفورية في الشروع، بمعنى أن يشرع إنسان بدون تأخير، فالمبادرة حينذن تتحقق بهذا التفسير بالشروع. فما معنى قوله أنه إذا بادر أحدون تسقط المبادرة؟ إذا مبادرة هو شروع في العمل بسرعة ويجوز لغيره الشروع في العمل، هذا الكلام غير واضح علينا. وسقوط الأعلام عن يزديهم أوجب غموضا أكثر، أنه لا ندري ماذا يقصد هؤلاء أبطال الفقه الجعفري حتى هذا نسلم ذلك أو نرفضه أو نناقش مثلا. ثم لسيدنا العاظم في المقام كلامون، تعرضنا إجمالا فيما تقدم، والآن نتعرض له هذا حتى ننحي الكلام حول المسألة. أفاد قدس الله روحه طاهرة إذا شرع أحد المكلفين في شيء من أحكام الميت امتثال أحكام الميت كالغسل مثلا والصلاة مثلا، فنفرض صلاة فشرع فكبر التكبيرة الأولى، حين أذن يقول لا يسقط التكليف بالمجموع، لأن التكليف متعلق بالمجموع المركب ولم يعط المكلف بمجموع المركب، ولا يسقط أيضا يقول سيدا التكليف المتعلق بنفس هذا الجزء المأتي به أيضا، لأنه هذا التكليف هذا ليس متعلقا بالجزء وحده بل جزء المقيد بقيد، وهو جزء الذي يلحقه صائر الأجسام، هذا إذا كان الجزء الأول، وإذا كان جزء وسطي والذي يسبقه ما هو سابق ويلحقه ما هو لاحق، فالمطلوب شرعا هو الجزء المتصل بهذا الوصف، وهو وصف الذي وصف لحوق صائر الأجزاء، لم يذكر هو صاحب مسبوكية لأنها تكون محرزة بالنسبة لما عدا الجزء الأخير، والجزء الأخير أيضا تكون هذه الملحوكية محرزة، وسب اهتمامه الشريف على الملحوكية. فالجزء فالقراء في الصلاة هم كذا يقول كما ضرب مثال، القراءة ذاتها ليست واجبة شرعا، بل الواجب من القراءة هي القراءة الخاصة المتصفة بوصف لحوق الركوع مثلا، وهكذا الجزء الأول من صلاة على الميت التكبيرة الأولى مع دعاء ملحق بالتكبيرة مطلوبة لا بذاتها بل باعتبار اتصافها بوصف لحوق التكبيرة الثانية مع دعاء فيها، هذا هو هذا مطلوب. فإذا كان هكذا فنفس الإتيان بالقراءة في الصلاة أو بالتكبيرة الأولى في صلاة على الميت لا يحقق التكنيف، لا يحقق المكلف به، لا تمام المكلف ولا جزء المكلف، وعلى هذا يستنتج كذا صلى الله روحه وطائرام أنه يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الجزء الذي أتى به ويعني ويأتي بجزء آخر ويلحقه مع ذلك باقي الأجزاء، ويجوز له أن يكتفي بهذا الجزء ويلحقه سائر الأجزاء. هذا بل إذا أتى بباقي الأجزاء يصبح هذا الجزء مطلوبا، يعني به يتحقق حين ذن مكلف به، بدون الإتيان سائر الأجزاء لا يتحقق مكلف به بإتيان ذات الجزء. هذا ما جاء في كلام شريف لخصناه من جهة ووضحناه من جهة أخرى. هذا الذي أفاد هو هذا فيه ملاحظات منها أنه قدم قلنا غير مرتين أنه التكليف بالمركب تكليف واحد، وهو قوله أقيم الصلاة، وليس هناك تكليف فوق وراء هذا التكليف أو قبل هذا التكليف متعلق بأي جزء من أجزاء الواجب، ليس هناك. لما أولا هذا بل لا دليل على وجود التكليف، نفتكر إلى دليل، هذا التكليف متعلق بالمركب، أنت تقول هناك أكو تكليف، جينا آية رواية ما يخالف نسلم بذلك. وثانيا إنه الغاية من الأمر دفع المكلف إلى الامتثال، الغاية من الأمر والتكليف إلى بل دفع كما قال هو غيره خلق الداعي في قلب المكلف، والداعي قد وجد بواسطة الأمر الأول والأمر الثاني ماذا يفعل حينئذ. فعلى هذا الأساس هذا لا دليل على وجود، بل دليل على عدم تكليف لأنه لغو. وعلى هذا الأساس التزمنا نحن بأنه العقل بل إذا أمر المولى بمركب ينشأ من هذا الأمر الإلهي بالمركب أحكام عقلية، وتلك الأحكام العقلية تلزمنا بكل جزء جزئين، بإتيان كل جزء جزئين. فالإتيان بالجزء مع قطع النظر عن باقي الأجزاء هو مطلوب بحكم العقل وليس مطلوبا بحكم الشرع. الشرع طلب الجميع هذا، وكل جزء جزء هذا يلزمنا العقل به. فإذن هذا ما أفاده من أن الأجزاء مطلوبة شرعا هذا غير واضح. ملاحظة أخرى أنه مع قطع نظر عن ذلك، فلنفرض أن الأجزاء واجبة وكما أن المركب واجب، ويلزم من ذلك اجتماع وجوبات على كل جزء زائدا على وجوب المركب، يكون هذا قلنا غير صحيح. أفرض قطعنا نظر عن ذلك، فعينادين ما هو الواجب من الجزء؟ يقول الواجب في الجزء الأول هو الجزء، هو ذات الجزء منضما إليه هذا باقي الأجزاء، يعني كونه ملعوكا بباقي الأجزاء. والجزء الثاني كما هو مسبوك بالجزء لابد أن يكون ملحوكا به جزء آخر. فالواجب في المرحلة الأولى الجزء الأول متصفا بكذا، فالمركب واجب ذات الجزء مع لحوكين مع وصف اللحوك، كذلك الجزء الثاني واجب بذاته مركب من ذاته ومن ملحوكية والمسبوكية. ومعلوم إن الملحوكية والمسبوكية أمور انتزاعية أوصاف هذا نثبتها هذا بانتزاع وباختلاق عقل يختلق هذه الأوصاف، وإلا ليس هنا شيء آخر. هذا عندنا قراءة وقيام وكوع وسجود زائد على هذا أشياء أخرى واجبة، لا كل جزء واجب في ظرف معين ومن تحقق لكل جزء في ظرف معين المعد لهم هي تثبت هذه الأوصاف، الأوصاف الملحوكية والمسبوكية. والأمور الانتزاعية لا يمكن أن تكون محط تكليفة، لا بنفسها مستقلة ولا بانضمام إلى شيء آخر، وهذه أمور ليس لها واقع لا يترتب عليها أي أثر، خصوصا بناء على مشهور العدلية من على هذا اللي فاتنا، بل في الدرس مشهور العدلية من الأحكام تابع للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، المصالح المفاسد في ذات الجد لا فيها هذا كذا وصلاة الحوكية ومسبوكية، كل جزء يتحقق في ظرفه يترتب عليه هذا الثمرة التي تتوقع هذا ترتب أن تترتب على هذا الجزء. فنتيجة هذا الدعوة أن الواجب هو ذات الجزء منضما إلى وصف الملحوكية والمسبوكية، هذه دعوة جدا غير واضحتين. هاي ملاحظة. ملاحظة ثالثة، حيث أمره فيما أفاد في آخره أنه يجوز للمكلف أن يرفع اليد أما أتى به من الجزء ثم يأتي بآخر ويضم إليه باقي الأجزاء، كما يجوز له أن يختار أذن انتهى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مولانا. شوف ذاك يا